الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله. نحن اليوم مع الدرس 21 من دروس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونحن بإذن الله عز وجل وصلنا إلى فصل جديد، وهو الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة. الفصل الذي مضى هو الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن، وأما هذا الفصل فهو يستدل على الأسماء والصفات بالسنة النبوية. فإذا لا يختلف هذا الفصل عما مضى كثيرا، لكن أن الأدلة تنوعت، كانت من القرآن الكريم والآن هي من السنة النبوية. فالمؤلف رحمه الله بدأ قال: فصل. وكما معلوم أن الفصل كلمة تجعل لتمييز ما بين شيء وشيء آخر، أو بداية أمر آخر. وهذا الفصل عندما ذكر ذلك الفصل بالأدلة من القرآن، وهذا الفصل الأدلة من السنة، من أجل التمييز، تمييز الأدلة. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة، يذكرون أولا الأدلة من الكتاب ثم بعد ذلك الأدلة من السنة. وهنا السنة يقصد بها شيخ الإسلام ابن تيمية ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته مما ليس من القرآن أو ليس من كلام الله عز وجل. قال المؤلف: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. بعد أن فرغ من الأدلة من القرآن، يذكر الآن لنا الأدلة من السنة، وبين أن السنة لماذا يأتي بها بعد القرآن؟ لأنها تفسر القرآن، فقد يكون في القرآن شيء يحتاج إلى تفسير فتفسره السنة، كما مر معنا مثل الآية في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا في الجنان. من أين جئنا بهذا التفسير؟ جئناه من السنة، من حديث صهيب الذي في صحيح مسلم، وهكذا. وتبينه كذلك، أن السنة تبين القرآن، فقد يكون في القرآن شيء مجمل وتبينه السنة. الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة، ولكن السنة هي التي بينت لنا كيف نصلي، وكذلك تدل عليه أن القرآن أمر بالتوحيد وأمر بالصلاة والزكاة والحج والصوم أركان الإسلام، وجاءت السنة ودلت على ذلك أيضا بأنها أمرت بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، كما في حديث الصحيحين: بني الإسلام على خمس، إلى آخر ذلك. وتعبر عنه هذه عبارة، يعني فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذه العبارة هي من قول الإمام أحمد رحمه الله، وهي من قول الإمام أحمد رحمه الله هذه العبارة: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، أي يعبر عن السنة، تعبر عن القرآن بالسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فهنا أسوة يعني بكما كان يشرع، عفوا، هنا يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا السنة في القرآن لها ألفاظ، وكل هذه الأدلة تدل على أن السنة من الشرع. الله عز وجل قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الحكمة هي السنة. هنا قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي كذلك السنة. والله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ذلك يدل على أن السنة شرع، فهي تعبر عن القرآن أي تشرع وتعبر وتبين ما أجمل في القرآن. نعم. ثم بعد ذلك قال المؤلف، طبعا لا أنسى أن هناك مراتب، العلماء يقولون أن السنة مع القرآن لها مراتب، السنة مع القرآن لها مراتب. فالمرتبة الأولى، وابن القيم رحمه الله يعني في إعلام الموقعين وفي إعلام الموقعين وفي زاد المعاد يعني ذكر مثل هذه الأمور ما تغني طالب العلم بالاستفادة من هذا الأمر، أن السنة مع القرآن لها مراتب. المرتبة الأولى أنها تكون مقررة لما جاء في القرآن، يعني تؤكد وتثبت ما جاء في القرآن، مثل ما ذكرت لكم أن القرآن أمرنا بالتوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة والزكاة، الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت، الله عز وجل قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم. إذن أمر بأركان الإسلام، وجاءت السنة وقالت بني الإسلام على خمس وذكرت أركان الإسلام، فهذه مقررة لما جاء في القرآن تأكيدا وتثبيتا. والمرتبة الثانية تكون السنة مبينة للقرآن شارحة له، مثل ما ذكرت لكم للذين أحسن حسنى وزيادة. وكذلك المرتبة الثالثة أن تكون السنة منشئة لحكم جديد لم يأتي به القرآن، مثل حكم النمص وهو أخذ شعر الحاجب، هذا جاء بحكم من السنة وهكذا. والمرتبة الرابعة أن تكون السنة ناسخة لحكم في القرآن، كما نسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، نسخت إيش؟ نسخت الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. إذن هذه أقسام السنة الأربعة، وقلت لكم ابن القيم في ذلك له باع طويل في هذه الأمور. طيب، قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر هذا الأمر، قال ثم في سنة الرسول فالسنة تفسر القرآن تبين تدل عليه تعبر عنه. قال وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها، يعني وجب الاعتقاد بما دلت عليه من الصفات. لأن الكلام هنا يا أخوان كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان به واجب. من جهة إيش الإيمان به واجب؟ من جهة الإخبار، النبي إذا أخبرنا بشيء إذا لابد أن نصدقه وأن نؤمن بما جاء به لأنه صادق، فنصدق بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء عن النبي وقد صح عندنا ذلك نؤمن به. هذه طريقة أهل السنة. أما غير أهل السنة اختلفوا في ذلك إلى أقوال. قول الأول قالوا ذهب أهل الاعتزال والتجهم إلى أن العقائد لا يؤخذ فيها إلا بالقرآن، بعدين قالوا وبالتواتر اللفظي، أما غير هذا فما يأخذ العقيدة. طبعا هذا مذهب المعتزلة والجهمية والفلاسفة. قول ثاني وهو قول أهل الكلام المتكلمين من اللي هم من الكلابية والأشاعر والماتريدية، قالوا نثبت أحاديث الآحاد، ولكن إذا كانت أحاديث الآحاد توهم تشبيها فإننا نفوضها أو نؤولها، على قاعدة عندهم معروفة أنهم يؤولون ما أوهم التشبيه. طيب، هذه طريقته. أما طريقة أهل السنة والجماعة فنحن نقول النبي إذا أخبرنا بأمر فإننا نؤمن ونصدق به ولا نؤوله ولا نبعده عن معناه الحقيقي، لأن الرسول أعلم بنا بالله جل وعلا، أعلم منا بالله جل وعلا، وهو خير الخلق، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، والأسماء والصفات من الشرع بل هي من العقيدة، فكيف يتركها هملا النبي ولم يبينها للناس؟ فإذن المعتزلة والفلاسفة والجهمية يردون الآحاد مطلقا، والكلابية والأشاعرة يؤولونها، يشغلون أنفسهم وهكذا. طبعا لا أنسى أن أنبه عن مسألة معينة، بعض أهل العلم يسلك طريقة الأشاعرة، يعني يجعل له طريقة بين أهل السنة وبين الأشاعرة، مثل الإمام البيهقي رحمه الله والإمام الخطابي، يعني يتكلمون بشيء من طريقة الأشاعرة وبشيء من طريقة أهل السنة. فالبيهقي مثلا في كتابه الأسماء والصفات عنده تأويلات لم يجري على طريقة أئمة السنة، بل مشى في بعضها على طريقة الأشاعرة، لكن ليس في جميعها بل في بعضها، وكذلك الخطابي وغيره. فهناك من بعض أئمتنا من نقول عنده بعض التأويلات، ولا ينسب على أنه أشعري أو أنه على طريقة الأشاعرة، عنده بعض التأويلات التي نحى فيها مثل الأشاعرة، وأما بقية الأمور فهو على مذهب أهل السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ذكر قال وجب الإيمان بذلك كله، يعني هذا الذي يذكر في القرآن الإيمان به فرض لا يجوز تركه، فمن تركه كان مخالفا في هذا الأصل، مبتدع فيه. من قال إن هذه النصوص في الصفات لا يجب علي الإيمان بها ولا التصديق بها لأنها أمور غيبية، ولكن أنا أستجيب وأعمل وأطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور العملية، في الصلاة، في الصيام، في الأحكام الشرعية، لكن أما الاعتقاد فهذا لا يجب علي أن أعتقد ما موجود في هذه الأحاديث. نقول هذا باطل، وهذا محرم، وهذا بدعة عظيمة، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل أنزل ذلك في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجب علينا أن نؤمن بما جاء به. والإيمان والشهادة بأنه رسول ما معناه؟ أن تصدقه فيما أخبر، فإذا لم تصدقه وشككت في الذي جاء به أين الإيمان به إذن؟ أو قلت أن الذي جاء به الرسول لا يجب علي الإيمان به واعتقاده، كيف يكون أنت مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم تأتي بالشهادة على وجهها، وكان ذلك من نواقض الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. الذي يعتقد هذا الاعتقاد يقول ما جاء به النبي ليس واجبا علي أن أعتقده، هذا الذي مذكر في حديث أحد أو يتأوله ولا يجب علي الإيمان به، هذا يناقض قوله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا أولا نقول من لم يعتقد ما جاء به الرسول فهو كافر بالله، انتبهوا جيدا لهذا الكلام، من لم يعتقد ما جاء به الرسول كافر، كفر بالله عز وجل. الآن نحن من عقيدتنا الجنة والنار، يجي واحد يقول لا ماكو لا جنة ولا نار، هذا كافر لأنه كذب الرسول، بل وكذب الله الذي قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. تريد الهداية فهذا محمد، تريد دين الحق هذا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تجي تقول لا ما يجب علي أن أعتقد ما اعتقده محمد، أين الإيمان؟ ثانيا من رد ما جاء به الرسول فهو كافر بالله. الرسول قال أن الله جل وعلا يوم القيامة يكلم عباده وليس بينكم وبينه ترجمان، يجي واحد يقول لا لا لا ما يكلم ولا شيء، انت تطلع من القبر مباشرة تروح لجنة او تروح لنار، هذا كلام باطل يرد ما جاء بالنبي. النبي يقول ان العبد المؤمن اذا كان في ادبار من الدنيا واقبال على الآخرة جاءت ملائكة بيض الوجوه الى اخر ذلك، في نعيم القبر ثم في عذاب القبر. ايش واحد يقول لا ماكو لا عذاب ولا نعيم في القبر ويرد هذا، يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من قال في نص من النصوص لم يجب علي الإيمان بذلك بهذا النص، ليس كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إن بهذا النص، فإنه مبتدع ضال، مبتدع وضال. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نبه عن هذا الأمر وقال وجب الإيمان بها كذلك، وجوب على من سمع وليس الواجب على من لم يسمع ولم يعرف ولم يتعلم، أما الواجب هو على من سمع بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به. أكتفي بهذا القدر، وحتى نبدأ إن شاء الله من الدرس القادم بالأحاديث والسنة التي استدل بها المؤلف على صفات الله جل وعلا وأسمائه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة، قد تقولون أن الدرس صار ينزل بعد صلاة العشاء أو في الليل، هكذا يعني هو وقت الشتاء، أنا أتي من الدوام متأخر بعد صلاة العصر، فعندي مسجد وعندي بعض الناس يستفتون، والبيت ربما فيه ناس ينتظرون حتى أفتيهم، وأذهب إلى الجامع، فلا أستطيع أن أتفرغ لكم إلا بعد صلاة العشاء، أجلس وأجلس في المكتبة وأحضر المادة العلمية، ثم أبحث في بطون الكتب والعلماء وما تعلمته من المشايخ والعلماء، أجعله يعني ملخصا ثم أبدأ بتسجيله لكم. فأريد منكم أن تعذروني على أن الدرس يتأخر في النزول في المدرسة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأسأل الله لي ولكم التوفيق في كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.